أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. فازلنا في الجزء الأول من باب النظير. وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله قال قلت الذي اشترطه محقق الأصوليين اتحاد مذهب المعدل أو العدل والمعدل والمعدل والجارح والمجروح إذ الاختلاف في سبب الجرح والتعديل يقضي بعدم قبول الإطلاق فيهما ولو كان من عارف فكم من جرح عند قوم يكون تعديلا عند آخرين وقد جعل في تنقيح الأنظار قولهم كذاب مما يلحق بالجرح المطلق قال لأنه يطلق على من يخالف ما تقرر عند المخالف كبعض الشيعة ومن ذلك قولهم فلان هالك ساقط الحديث متروك قد يطلق على المبتدع الداعية وربما كان من التورع عن الكذب والعدالة والحفظ بمكان. فمن شروط الجرح والتعديل أولا أنه لا بد أن يتفق مذهب الجارح والمجروح لأن أحيانا قد يكون الصفات اللي يصف بها هذا الجارح يصف بها المجروح الصفات هذه هي أصلا هي الفضل. أما أنه يكون محب لأهل بيت رسول الله أو أنه من شيعة أهل بيت رسول الله لأن أغلب ما يقدح فيهم يقول هذا شيعي شيعي لأنهم كلهم مخالفين أغلبهم يعني من يا أمويين أو عباسيين أو كذا فلذلك جعلوا من هذا يعني نعم شيء من أسباب الجرح بينما هو عند الأغلب أنها من أسباب المدح. فلا بد أن تتفق المذهبين للجارح والمجروح حتى يكونوا فيها نوع من العدالة لكن أما إذا كان نعم إذا كانوا مختلفين فلا. والوضع في كلام الخطيب يرادف الكذب يعني ما يقول وضع أو يقاربه فيجري فيه ما ذكر وقد أشار إلى ذلك في التنقيح أيضا حيث قال في سياق مراتب التجريح فإن قلت فأي هذه الألفاظ جرحه متبين السبب قلت ليس فيها صريح في ذلك ولكن أقربها إلى ذلك قولهم وضع فنفي الصراحة التي هي أو فنفى الصراحة التي هي نص في المطلوب وأثبت الظهور الذي تتطرق إليه الاحتمالات ويتوجه نحو الاستفسار والله سبحانه أعلم. ثم لو سلم ما ذكره الخطيب وفرض صحته فلا يتطرق القدح بذلك إلى روايته للكتاب إذ هو من الكتب المشهورة المتداولة بين شيوخ العترة يتكلم عن أبي خالد وشيعتهم قبل وجود الراوي وتحمله وقد سبق ما نقلناه عن نصوص الأئمة من أنه متلقى بالقبول. وأيضا قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح أو ابن الصلاح حق الحديث أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه. وأيضا قال فقد روي المجموع من طريق أخرى عن الكني السابق ذكره عن ابن أبي الفوارس ثوران شاه ابن خسرو شاه. قال في الطبقات قال يعني إذا كان الكتاب قد هو مشهور ومعروف بأنه كتاب فلان ما عاد يحتاج لنا أن احنا لابد أن نأتي بمن يعني يرويه لنا متسلسل لين يوصله قد هو مشهور عنه. قال نعم قال في الطبقات وهو شيخ الزيدية وحافظ علوم الأئمة ومرجع الإسناد بل قطبه وإليه يرجع أهل المذهب وكان إماما عالما ذكره الملا يوسف حاجي واثنى عليه وقال القاضي إبراهيم ابن يحيى السحولي في الطراز المذهب في إسناد المذهب قرأه على بهاء الدارس أو بهاء المدارس فارس علم ابن أبي الهوارس انتهى. وذكره في تاريخ قزوين في ترجمة محمد بن فضيل فقال حدثنا سليمان بن زيد في قزوين قال قرأت على علي بن عبد الله بن بابوي أخبركم أبو الفوارس ثوران شاه ابن خسرو شاه الجيلي أنبأنا إسماعيل بن علي الفرزادي، حدثنا محمد بن خردل، حدثنا أبو سعد إسماعيل بن علي السمان، حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الاسترابادي المعروف بالأدريسي بالإدريسي، سمعت محمد بن فضيل، سمعت سليمان بن يزيد المعدل، سمعت أبا حاتم الرازي يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. يعني لابد يكون إذا كتبت سهل، من ما أخذت وقدوا كتابة أنك ما تبحث، أما إذا حدثت لابد أن تفتش عن الأسانيد. وابن أبي الفوارس توران يرويه عن شيخ علي بن آموج، ويقال أبو علي بن آموج كصابون، الجيلي العلامة، الميلا لقجي، قال الكني أو الكني أخذ منصوصات الزيدية عن القاضي زيد بن محمد الكلازي، وقال السيد أحمد بن الأمير وسمع الإبانة في مذهب الناصر على الأستاذ يعقوب بن أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي، وأخذ عنه جماعة منهم أبي الفوارس أو منهم أبو الفوارس والشيخ علي بن أصفهان وإسماعيل الميال لهجي، وأثنى عليه غير واحد. فقال السيد أحمد بن الأمير الجيلاني: هو الفقيه العلامة الأفضل صاحب تعليق الإبانة. وقال في مطلع البدور: هو واسطة عقد الإسناد للمذهب، مفخر العراقيين، ملحق الأصاغر بالأكابر، درة تقصار الأسناد الإسناد العجيب، وعمود سنده المتصل الغريب، وكان الكني يعدل أهل الأرض. انتهى. وقال الملا يوسف: كان معاصرا للسيد أبو طالب الهاروني الأخير، وله حاشية على الإبانة وتعليق الفقه. وعلي بن آموج يروي المجموع عن شيخه القاضي الأجل زيد بن محمد بن الحسن الكلازي بفتح الكاف ومهملة، الكلاري يعني وحاطة هنا نقطة، نسبة إلى كلاز، لا إلى الكلازي، نسبة إلى كلاز من بلاد كلاز، قال يعني في نصفه من بلاد الجيل. قال في مطلع البدور: وهو القاضي الإمام حجة المذهب، شيخ الشيوخ، وحيد أهل الرسوخ، حافظ المذهب وعالمه الذي لا يبارى ولا يمارى ولا يجارى، حقق الفوائد وقيد الأوابد وصحح الأدلة والشواهد، حتى استغنى بتحصيله المحصلون وانتفع بتفصيله المفصلون، وليس لشرحه بعد ذهاب الشرحين شرحي التحرير والتجريد للأخوين النظير، أقر له المؤلف والمخالف، وجميع مشايخ الزيدية يقترفون من رحيقه ويعترفون بتحقيقه، وذكره الملا يوسف الجيلاني في جماعة المؤيد بالله. انتهى المراد منه. قال في الطبقات: روى المنتخب مع الأحكام وأمالي أحمد بن عيسى وغير ما في هذه الكتب من الأحاديث عن الناصر وغيره، عن الشيخ علي بن محمد الخليل، عن القاضي يوسف خطيب المؤيد بالله، عن السادة أئمة الهدى أبي العباس الحسني وأبي الحسين أحمد بن الحسين الهاروني وأخيه الناطق يحيى بن الحسين الناطق بالحق. وقال القاضي جعفر: هذا إسناد الأئمة السادة أبي العباس والأخوين والرسي بديلمان. قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام: هذا الإسناد عندي ثابت، غير أن فيه فائدة أخرى، وهو اتصال السند بالسادة الهارونيين جميعا وإسناد المنتخب مع الأحكام. والرسي المذكور بعد ذكر السادة الثلاثة هو يحيى، ويعرف بالهادي ابن الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى، وأخذ عنه السادة كتب الهادي عليه السلام، وهو رواها عن عمه الناصر أحمد بن الهادي عليهم السلام. فالمراد أن هذا إسناد السادة عن الرسي المذكور عن أحمد بن يحيى عن الهادي كما هو مقرر في غير هذا الموضع، فسقط بعض الحروف فاعرف هذا فإنه عن فسقط بعض الحروف فاعرف هذا فإنه عن تثبت وتحقيق، وهكذا ذكره القاضي أحمد بن سعد الدين. ومن المهم معرفة ما ذكر معناه في الطبقات عن القاضي أحمد بن سعد الدين، أن في بعض مسندات الأئمة أن القاضي زيدا يروي عن القاضي يوسف الخطيب وهو سهون وسقط، فإن القاضي يروي عن الشيخ علي خليل عن القاضي يوسف وهو الثابت في كثير من الطرق. انتهى. والقاضي زيد يروي المجموع عن الشيخ علي خليل وهو علي بن محمد بن الخليل. قال في الطبقات: الشيخ الخليل خليل، قال في الطبقات: الشيخ الخليل علي خليل صاحب المجموع الذي قال ها ايش علي خليل ايوه الشيخ الخليل علي خليل صاحب المجموع الذي يقال له مجموع علي خليل يروي كتب الزيدية وائمتهم وشيعتهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي بسنده. قال الفقيه نجم الدين يوسف بن احمد بن عثمان في اول كتابه الزهور ومجموع علي خليل جمع فيه بين الافادة والزيادات. عندي الجزء الثاني عشر والحادي عشر منه او الله الثامن مجموع علي بن خليل له من يوم كتب 800 سنة تقريبا. وقال في الكنز والمجموع من محاسن فقه الزيدية وفيه فقه حسن وتعليل صحيح وهو من الكتب التي قام بها القاضي أو قدم بها القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد وذهبت منه قطعة فصنفها القاضي جعفر وهي معروفة انتهى. والشيخ علي خليل يرويه عن القاضي يوسف وهو القاضي العلامة يوسف بن الحسن الجيلي الكلازي خطيب المؤيد بالله. قال في الطبقات يروي سند الفقه عن المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني عن السيد أبي العباس الحسني وله طريق أخرى عن الأستاذ أبي القاسم ابن تال الهوسمي عن المؤيد بالله الهاروني عن السيد أبي العباس الحسني ويروي أيضا عن السيد أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني. قال الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان والقاضي يوسف ممن عاصر المؤيد بالله وقرأ عليه وكانت قراءة القاضي يوسف ظن صاحب الثمرات على أبي طالب أكثر وهي على الأستاذ أكثر. ومثله ذكر الفقيه حسن النحوي وله شرح مفيد على الزيادات وحكى كثيرا من سيرة المؤيد بالله عليه السلام. والقاضي يوسف يرويه عن الإمام المؤيد بالله أبي الحسين أحمد بن الحسين الهاروني وهو الإمام الكبير والعلامة الخطير المتفق على جلالته وعلو كعبه في العلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخباره وسيرته مدونة في مجلدات. والإمام المؤيد بالله يرويه عن شيخه أبي العباس الحسني وهو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن الصبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قدس الله أرواحهم وهو خال المؤيد بالله لأن المؤيد بالله ناطق بالحق يقول السادة ما يقول السادة ثم الثلاثة هذا خالهم أبو العباس الحسني. وصاحب التصانيف الفائقة أخذ عن السيد الأجل ناشر علم الإمام الهادي في الجيل والديلم وخراسان وسائر عراق العجم يحيى بن الإمام محمد المرتضى ابن الإمام الهادي إلى الحق العراق المقصود إيران والأماكن دي يحيى نعم ابن الإمام محمد المرتضى ابن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وعن عالم أهل البيت بالري أبي زيد عيسى بن محمد العلوي وعبد الله بن الحسن الأيوازي عن جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي أحد مشاهير أصحاب القاسم بن إبراهيم عليه السلام. قال المنصور بالله عليه السلام في الشافي هو الفقيه المناظر المحيط بألفاظ العترة أجمع غير مدافع ولا منازع كان في محل الإمامة ومنزل الزعامة انتهى. وأبو العباس يرويه عن عبد العزيز بن جعفر الزيدي وهو أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي البقال شيخ الزيدية في بغداد. قال في الطبقات روى مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام الفقهي الكبير والمرتب المبوب عن علي بن محمد النخعي وروى عن أبي الأزهر سعيد بن محمد الكاتب ومحمد بن أحمد الكاتب ومحمد بن عيسى النحوي وخلائق ذكر منهم مؤلف الطبقات كثيرا وروى عنه السيد أبو العباس الحسني وأحمد بن محمد البغدادي وعلي بن العباس العلوي وأحمد بن علي بن محمد وغيرهم وكان سماع علي بن العباس العلوي عليه سنة 53 و300. قال في مطلع البدور هو شيخ الزيدية ببغداد والعراق وكان عالما محدثا حافظا. وقال في غيره كان علامة كبيرا وفاضلا شهيرا سمحا عالما زاهدا سعيدا وليا لآل محمد رأسا في العلوم مهيمنا على المظنون منها والمعلوم له كتاب في إسناد مذهب الزيدية وتعدادهم وذكر تلاميذ الزيد بن علي وأصحابه الذين أخذوا عنه العلم وروى عنه السيد أبو طالب فأكثر بواسطة أحمد بن محمد البغدادي والسيد أبو العباس الحسني بواسطة وبغير واسطة وروى عنه صاحب المحيط ورواية متسعة من طريق السيد أبي العباس ومن طريق أبي عبد الله محمد بن علي العلوي مؤلف الجامع الكافي وترجمه الذهبي يعني ترجم له وسلك فيه ما يعتاده في أمثاله يعني من الجرح فقال كان في حدود 60 و300. قال ابن أبي الفوارس له مذهب خبيث ولم يكن في الرواية بذاك. سمعت منه أحاديث فيها أحاديث رديئة. له تصانيف على رأي الزيدية. عاش 90 عاما. وأورد الذهبي بإسناده من طريق عبد العزيز حديثا وقال إسناده مظلم ومتنه مختلق وتعقبه في الطبقات، وأخرج الحديث من طرق أخرى وأوضح فساد كلام الذهبي. والقاضي يوسف من طريق آخر عن السيد الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني، وهو الإمام المجلي في حلبات السبق والحجة الباهرة على كافة الخلق، ومصنفاته الجليلة أعظم شاهد على هذه الدعوة وأقوم دليل على تمسكه في الكمال بالسبب الأقوى. أخباره وفضائله في بطون الدفاتر المخلدة، وآثاره الحميدة على تعاقب العصور متجددة. والسيد أبو طالب يروي المجموع أيضا عن عبد العزيز بواسطة أحمد بن محمد البغدادي أبو عبد الله، وهو الأبانوسي بفتح الهمزة ممدودة وفتح الموحدة كذا في الطبقات، وضم النون وسكون الواو وكسر المهملة. الأبانوسي قال في الطبقات روى عن شيخ الزيدية عبد العزيز بن إسحاق وأبي الفرج الأصفهاني، وروى عنه السيد أبو طالب قال في مطلع البدور هو شيخ الرحلة المحدث من تلاميذه شيخ الزيدية وشيخ السيد أبو طالب، وذكره الذهبي فقال أحمد بن محمد بن علي أبو عبد الله الأبانوسي. قال البرقاني سمع لنفسه جامع أبي عيسى من غير أن يسميه، وسمع من دعلج وطبقته ومات قبل 400 انتهى. قال في الطبقات يشير إلى تلينه لما كان من محدثي الشيعة، يعني إذا قال تلينه يعني تضعيفه. قلت وإذا كان غمزه من حيث روايته وإسماعه لجامع الترمذي من غير أن لجامع الترمذي من غير أن يسمعه من على أحد الشيوخ، فتلك شكات ظاهر عن كعارها كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالحق أن الكتب المتداولة المشهورة كالأمهات إذا أمن الراوي الغلط والتصحيف جاز أن يحدث بها ويرويها بلا إذن من شيخ، فما وضعها مصنفها إلا للإفادة والأخذ منها، كما حقق ذلك الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى في المنهاج شرح المعيار، وبنى عليه صاحب الفواصل وغيرهما من المحققين. قال ليش أنه يروي عن هذا ما له شيخ؟ قالوا هذا ما الأصل من الكتب، هذا كلها ما تؤلف إلا لأجل الناس يقروها، ما يألفوها على أساس أنها تبقى فيه. فإذا كان قد هو يضمن أنه ما يغلط في القراءة ولا في الكتاب تصحيح ما يعرف له، هو قد يكون فيه كلمة ساقطة أو حرف مكان وكذا، فدفعه ما وضعت الكتب إلا لهذا. نعم قلت وفي نسخ المجموع رواية على العباس عن عبد العزيز ولفظهما حدثني علي بن العباس العلوي في داره بظاهر قصر الإمارة إلى آخره، ولم أجد في الأسانيد على من رواه عنه، ويغلب في ظني والله أعلم أن الراوي عنه السيد أبو العباس الحسني. قال في الطبقات في ترجمته هو يعني هذا اللي نتحدث عنه الآن هو علي بن العباس العلوي يروي المجموع الكبير الفقهي المبوب. قال حدثني عبد العزيز يعني يقول هو قال حدثني عبد العزيز إلى أن قال وهو الذي أشار إليه يوسف حاجي في تراجمه، فقال علي بن العباس العلوي العباسي صاحب جماعات أهل البيت من ولد العباس بن علي، قال ابن عنبة ومنهم الحسن ابن علي ابن محمد، بعض يقول علي ابن جردقة كذا في عمدة ابن عنبة، واسمه إبراهيم ابن عنبة من النسابين، واسمه إبراهيم ابن الحسن ابن عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب، له ولد منهم علي ابن العباس ابن الحسن المذكور انتهى. قال في مطلع البدور هو علي بن العباس ابن إبراهيم ابن علي ابن عبد الرحمن ابن القاسم ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وغلط يوسف حاجي في تراجمه أنه من ولد العباس إلا أن يكون غيره وهما رجلان. قال في الطبقات وهو الظاهر لأن هذا متأخر عن علي بن العباس الحسني، لأن الحسني أدرك الهادي عليه السلام وهذا بعد موته بمدة يقينا، وأخذ عن هذا أبو العباس الحسني وغيره انتهى. علي وش اللي علي؟ قبل ذا، لا هذا اسم علي، علي قد سبق معناه ومكتوب وعليه إشارة سبق معنى علي. قلت لا يبعد أن كلام القاضي في مطلع البدور هو الصحيح، ووجهه أن دعوة الهادي عليه السلام سنة 80 و200 وموته سنة 98 و200، وأبو العباس الحسني عاصر من العباسية الملقب بالطاهر والراضي والمستضي والمتقي، وكانت بيعة المتقي سنة 29 و300 ووفاته بالعباس سنة 57 و300، فتاريخ بيعة المتقي في أثناء مدة بالعباس التي يجوز فيها التحمل، وغير بعيد أن يعيش علي بن العباس بعد وفاة الهادي 31 سنة تقريبا. وأيضا فقد ذكر أهل التاريخ أن ابنه علي بن العباس، إن ابنة علي بن العباس سيدة بنت علي كانت تحت الإمام أبي عبد الله بن الداعي، وهي أم أولاده، وأبو عبد الله معاصر لأبي العباس لأن مولده سنة 400 و300 ووفاته سنة 59 و300. وقد نقل القاضي أحمد عن حواشي الإبانة أنه سأل علي بن العباس عن الإمامين الناصر والهادي، فقال كان الهادي فقيه آل محمد وكان الناصر عالم آل محمد. وروى في حواشي الإبانة أيضا عن صالح بن ملكان قال رأيت شيخا مسنا من العلوية قد أتت عليه من السنين 118 قد صحب الناصر والهادي عليهما السلام، فسألته عنهما فقال إيش مكتوب عندكم؟ ها؟ الفيثة، الفيثة الهادي كواد عظيم عريض الحافة مستطيل، والفيثة الناصر للحق كبحر زاخر بعيد الغور والقعر، الفيثة يعني لقيته. قال القاضي أحمد أو وجدت، قال القاضي أحمد بن سعد الدين وكان علي بن العباس يعني الحسني قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب والد الإمام المهدي لدين الله أبي عبد الله محمد بن الداعي، وعلي بن ولعلي بن العباس تصانيف كثيرة في الفقه وغيره، منها كتب اختلاف فقهاء أهل البيت يذكر المسألة ويقول فيها قال الحسن قال الحسين قال جعفر قال زيد قال فلان، وهو كتاب كبير، ومنها كتاب فيما يجب أن يعمله المحتسب وكتبه مشهورة بطبرستان. انتهى إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.